ايد اخذوها مشي معايا في بدأ في المصدر. انت لا لا مش تعتذر، لا ده انا اللي اعتذر. لا مش كده، انا كده انا فعلا يعني احرص على الافادة، لكن احيانا لما بخرج من هنا مبقاش مركز. انا اعتذر فما تزعلنيش يعني، ما تزعلش مني. لا انا اعتذر. ايضا احنا مكلفين هنا بحكاية التحقيق وكلام من ده، فلما نخش في الحديث هو فين الشيخ اللي هو بتاع الحديث؟ انا شريعة يعني ايه، ما نقدرش نقلبها اي حاجة تاني مش لشيء، لان الجوانب اللي احنا بنخش فيها مثلا او حديث فيه راجل ضعيف وانت تقويه، ولا راجل قوي وانت تضعفه، او فيه مدلس وتشيل التدليس بتاعه كده، ده ما يتعالجش يعني بكلمة او كده. فلذلك يعني انا اتمنى ان هو يبقى حديث ونشتغل حديث، ما عندناش مانع، بس ابقى مجهز له قبل كده. ليه؟ علشان خاطر يعني على اي او اسمنا ادينا يعني وامرا في هذا. وانا صورت لكم الورق دول اسمي من دي. هنا يعني نضيفه للكشف. هو مش موجود دلوقتي. اسمك دلوقتي مش موجود. لا بس انا قلت له من اكل الاداره يعني الاسبوع اللي فات، فقال لي ايه خلي الدكتور يضيف اسمك ويعلم عليه واحنا هنبعت. خلاص ماشي. ازيك انت، اول مره ولا لا؟ اهلا وسهلا. المفروض نعمل لك حفله بس يعني ايه في الاخر، في الاخر مفيش مشاكل. فين زميلتك؟ طيب اهلا وسهلا. اكتب عندي عند الاسامي، يعني تكتبه ضمن الاسامي. فيه فراغ ينفع؟ خلاص حط اسم. طب انت كنت حاضر المره اللي فاتت؟ طيب اعمل بقى لنفسك حضوران او حضورين، النصب مطلوب. طب هما يا مولانا انا والشيخ. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ما بلاش التسجيل بقى عشان بنقول كلام فاضي. بلاش التسجيل، بلاش تسجيل. انا اقترح عليكم ان ايه نكتب الحاجة المطلوبة، وان يعني اتنين اللي انا يعني مشيت عليه او درست عليه من زمان انه بيكتبوا اتنين علشان خاطر نسقط من واحد كلمة التاني ايه يستدركها، وبعدين تعملوا نسخة. لا نسخة يتصوروا الاثنين وتتداولوا. إن كان دي سهلة، أنا ما أعرفش طبعا بقية الأساتذة بيعملوا كده، هم لهم كتب الأساتذة. أنا شخصيا يعني لو عندي وقت أعمل كتب أعمل كتب، لكن هي مشكلة إن أنا ما عنديش وقت ولا يعني بألف للطلبة أبدا. أنا أدرس كتب الزمايل خروجا من هذه الإشكال، لأنه أنا الوقت اللي عندي يعني لا يتسع لخمس دقائق حتى عشان أعمل فيها حاجة. حتى الشنطة دي هو شاف أن أنا فيها بحوث بتاع طلبة لهم ست أشهر ما شفت لهمش حاجة، وده حرام ما هوش حلال. فما ما عنديش وقت ألف، لكن أنا بديكم مادة علمية هي موجودة في مراجع، وممكن ان تحصيلها من هذه المراجع. فهل هذه الطريقة يصعب عليكم وخصوصا بناتنا، ولا نخلي الرجال يكتبوا ويدوا لكم؟ هو حضرتك ممكن احنا عملنا في الدورة الاولانية كده في مثلا اخ او اخت زميل بيفرغ المحاضرة. بيفرغها من ايه؟ من التسجيل. تمام، من التسجيل. ممكن واحد تاني بروح جاي عن مراجعة وعاد الصياغة وكده، وفي اخت الطبع وتتوزع على الزملاء. ما انا التسجيل ده لو وافقت عليه على كده هو له عيب واحد، ان انا احيانا خلال الدرس اقول كلام فارغ. الكلام الفارغ ده بيجيب نتيجة عن الكلام الصح، حكمة ربنا كده يعني. اذا ما قلتش كلمة مش مزبوطة ولا كده، الكل يبقى نايم او سارح وبيتكلم في السندوق. طبعا خبرتي بتقول كده وهي صح، فانت دلوقتي فاضله بين المصلحتين فاكهه المجلس. ها فاكهه ما هي ما بتطلعش فاكهه ده سواء بتبقى فعلا لان واحد خد زميله خد المحاضرات دي وقال ده انت بتقول كلام فارغ كتير. فاحنا مش عايزين نفضح نفسنا على الاخر. انا راجل يعني كبرت وكده. فاذا كنتوا انتوا شايفين التسجيل هو ده الحل فعدم وجود اكتر يبقى هو التسجيل بس عشان برضه اخواننا المنتسبين احنا ما بنقولش حاجه ما هم يقدروا ياخدوا اللي انت تكتبه. لكن انتوا كده متفقين على هذا يعني ده اجماع ان احنا نسجل. طب ما هو لما نسجل يبقى نسجل واحد هنسجل ده كله ليه؟ ساعات ممكن يضيع مثلا تعمل فورمات ولا حاجه. لا انت نفس قصه المقابله مش مخلصه. لا لا لا يعني مشونا على شيء هو ملوش هو مش تسجيل فيهم ده تسجيل انا وتسجيل اخوان عم. بس هيوصل له هو دي شغله مشايخ. خلاص اكون الدكتور عمرو يعني قللوا من كده اثنين ماشي ما فيش لكن اللي انت قلت لي عليه بتاع الحديث شديد الضعف جبر الطرق دي موجود اما فتح المغيث للسخاوي احد الكتب اللي هو فيها لكن هو في كتير من الكتب في اخر مبحث الحديث الحسن في ايه اخر مبحث الحديث الحسن غيري يعني ايوه وتضم إليه لزاما فتح المغيث خلي بالك فتح المغيث وهو موجود أيضا في التدريب برضو في نفس الموضع وهو موجود كذلك دي لزاما اللي هقولها دي في توضيح الأفكار للصنعاني لأن توضيح الأفكار للصنعاني هو بيكلمنا الشيخ عشان ما نبقاش الأطرش في الزفة إنه هل الحديث شديد الضعف يتقوى أو لا. الذي يعرفه كثير من القراء وغير القراء إنه لا ولكن التحقيق أنه نعم وأن هذا الأمر موجود في كتب المصطلح ليس أنا اخترعته لكن كل من يدرسون درجات الحديث يتخطى هذا فيقول لك الشديد الضعف يزداد ضعف على ضعف لا يكبر ولا ينكبر أو يزداد ضعفا على ضعف. فهل الكلام ده ماشي ولا لا؟ هو لم يقل أحد إن الضعيف يزداد ضعفا على ضعف إلا ابن حزم وإن كان هناك غيره. إحنا بنتكلم بالمراجع أما بما يتناقله الناس أنا ما أعرفش هذا. إنما اللي قال إن وهو يقول هذا في الضعيف اللي إحنا بنقول لا ده ما يزدادش فيبقى إحنا مختلفين مع ابن حزم. واضح؟ هذا مسألة إنه يزداد ضعفا على ضعف هي مسألة عقلية وليست عملية لأننا إذا جبنا عود كبريت واحد يكون سهل كسر فإذا جبنا عودين وضمناهم لبعض يزداد ضعف ولا يتقوى؟ تعرف إزاي بقى كيف يقال يزداد ضعفا على ضعف؟ والشاعر يقول كونوا جميعا يا بني إذا اجتمعتم إن الرماح إذا اجتمعنا كذا وإذا افترقنا تكسرت أحد. فحكاية يزداد ضعفا على ضعف أنا عايز يعني أتمنى من إخواتنا الباحثين والباحثات إنه يستصحب عقله دائما بحيث إذا عرى في مرجع شيء ووجد إنه ما فيش فيه يعني خطاب عقلي لا يقبل. وإلا ما فائدة الدراسة؟ فإحنا من قبل ما نتولد حضراتكم إن اتكلمنا في السن ما تزعليش لأن أيوة لا يعني أنت فوق الرأس الترمذي متوفى 272 ولا 73 صح، وهو عرف الحديث الحسن بأن هو ما رواه مستور. الكلام ده موجود في جامع الترمذي في آخر الكتاب في المبحث الآلة، ما رواه مستور، راوي يعني مستور، لم تتحقق أهليته، يعني لم يوجد فيه توثيق ولا تضعيف، وروي حديثه من وجه آخر، وأصبح ده اسمه الحسن لغيره. ولما قالوا مستور لم تتحقق أهليته، قالوا إن هذا القيد يخرج الذي يشتد ضعفه، الذي إيه؟ يشتد ضعفه. إحنا عايزين بقى ما نبقاش يعني، هو في عيب كبير في اللي بيدرسوا مصطلح الحديث إن هما يجيبوا من الكتب ويرجم فيه، فأنت قاعد أنت آخر بتستقبل ولاش قادر تقول. المفروض أما تقول لي يضعف ولا يشتد ضعف تقول لي زي إيه، عشان لما يجي لك حاجة تاني تعرف. أما يقول لك لما يشتد ضعف ويسيبه فأنت هتردد وراه لما يشتد ضعف. اللي يبين يا مولانا الضعيف والشديد الضعف والموضوع هو ما يحكم به على الراوي في كتب الرجال، بمعنى ان فضيلتك اللي هو اصلا جنابك هتجيب الراوي اللي في سند الحديث وتعرضه على كتب التراجم، ولا تأخذ درجته من كتاب واحد. وانا بأكد على دي ما دام الرجل بيه أنا مسجلتش بريء. بأكد على هذه النقطة لأن يعني يقول مثلا فات علي 200 رسالة، أول ما البحث يبتدي يقول إنني سأنقل كلام الحافظ في التقريب لأنه قال أنا هكتب أعدل الآراء، ويطلع الرسالة نسخة من التقريب، مع ان الاحكام اللي في التقرير بالحافظ نفسه غير. فلما اقول من مصادر الترجمه انه ممكن الراجل اللي هو قال عليه صدوق، ابسط الاشياء يا مولانا انك انت خليه معاك واقلب الكاشف تلاقيه قال عليه ثقه، ويقول لك الزاب من اهل الاستقراء التام، فيهددك تقول يعني طب انا هجيب ايه، فكده ما ينفعش. هذا الكلام هم ناس علماء وافاضل، لكنهم لم يحيطوا بكل ما يتعلق باحوال الراوي ويثبتوها في كتبهم. ولذلك اذا حبيت وكان عندك عشان تعرف ان الموضوع ما يتحلش قريب، يعني ما تقالش ازيك يا فلان ازيك ومشينا، من الراجل بيقول لي أنا رحت سألت فقول له الصلاة جايزة مع الكراهة، فراح سأل وقال لي أنا رحت للشيخ في سيدي سعيد وقال لي زي أنت ما قلت لي بالظبط، قلت له طب أنا قلت لك إيه، قال لي أنت قلت لي الصلاة بطلة مع الكراهة. فأنا كان ممكن وإحنا ماشيين مع بعض أقول لك إن الحديث ده صحيح، هو ما هوش صحيح. لذلك والله فلذلك يعني ايه آفة الأخبار هم إيه نقلتها، يعني فحال الراوي يكون مأخوذ من مجموع المصادر اللي تكلمت فيه. فإن كان عندك الكفاءة دي اعمل كده، ما عندكش ما تخشش في الحكم على الحديث. ده الباب اللي هو يمشي عليه الايه الجادة. فانت بيحصل ايه، هو يعني مش بالسهل انك انت توصل للكفاءة دي الا لما تقعد يعني فترة وناس تمرنك ويقول لك يمينك شمالك لغاية كده. فلذلك يعني التقسيم اللي هنقوله ده كيف حالك؟ أين زميلتك الثالثة؟ هي موجودة ولا؟ ستعود؟ ماشي. فلذلك إحنا في حاجة لمن يريد أن يحكم على الأحاديث يا مولانا، إنه وصلت للكفاءة اعمل، ما وصلتش انقل من أي واحد وينسب له. بس قول الله صححه الألباني ماشي، صححه الترمذي ماشي، صححه فلان. وإذا وجدت الحكم من المتقدم اديله أفضلية عن المتأخر بصفة عامة، لا لأن المتأخر يعني لنا فيه شيء، ولكن لأن المتقدم كان يمكنه الإحاطة أكثر من المتأخر. الناس كلها تعرف كده. بس أنت بقى اللي هتمارس دي تعوز بقى أن أنا وأنت نطلع من الأوضة دي ونقعد في أوضة تانية تكون ظلمة ولا منورة، ونقعد بقى نعك مسألة ما تثيرش. لكن بصفة عامة مراتب الجرح والتعديل اللي موجودة في كتب الرجال هي تبدأ بالثقة وما فوقها، يا ثقة يا ثقة ثقة، يا ثقة ضابط، يا ثقة حافظ، يا سبت، يا أي شيء، دي مرتبة من غير مخدات ولا حاجة. ومثل هذه هي التي يصحح أصحابها إذا لم يكن هناك إعلالات ولا كلام منها. إن نزل الراوي عن هذه المرتبة إلى درجة خفة الضبط، تقول طب خفة الضبط دي أعرفها إزاي؟ أنا هخش لمؤاخذة سوق البهايمة أهز البهيمة كده أقول مقارنة الروايات، لا ما يطلعش بالمقارنة. المقارنة لا، خطوات كتيرة. أولها إنك أنت تشوف الأقوال اللي في الرجل ده، وإن كتب العلل قالت فيه إيه، يعني تجمع كده. ولما تجمع هتجد أن الأقوال التي ذكرت تفيد أنه نزل، وقولوا كده هم بالعبارة، مشكلتنا ما بنقراش، يقول لك نزل عن الثقة. كيف حالك؟ أنت زميلة هذه؟ هي يعني تهتم بك؟ أنتم تسكنان معا؟ طيب، مسألة النزول عن الثقة يقول لك كده نزل عن الثقة ولم يصل إلى الضعف. فتبقى أنت عايز تعمل المعادلة دي، أنا ما أقدرش أعملها لك في ترجمة ولا في اثنين ولا في ثلاثة. لما نطلع في الأوضة دي أقول لك شوف أهو ده طلع أهو ده نزل أهو ده كده، لكن ندي لك أمثلة أنت قيس عليها. في تدريب الراوي برضو احنا بندي مرجع عشان أنا ما يبقاش إيه طرف. لما عمل الحديث الحسن قال وأعلى درجات الحسن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ومحمد بن إسحاق عن إبراهيم التيمي عن فلان، ومحمد بن عمرو بن علقمة عن جده. فأنت خد ده وقيس عليه باختصار. فكده اللي هو هينزل عن الصحة إلى الحسن، والحسن بمفرده معهوش طريق تاني، فإن جاءه طريق تاني هيتختلف. بس احنا عايزين نحفظ الخيبة دي. نزل بقى إلى الضعف، أول درجات الضعف، أول درجات الضعف هو الذي إذا بحثنا في أقواله كلها نجد أنه وصف بأنه ليس بالقوي، أو بأنه ضعيف، أو ضعف، أو فيه ضعف، أو منكر الحديث. الفاظ دي تفيد الضعف بس، وبالتالي يتقوى صاحبه. إن نزل عن كده ياخد ألفاظ معينة إذا ثبتت في الراوي تنزله، وهي كل ما أفاد الشدة ولم يكن فيه لفظ الكذب. نحط لها ألفاظ إنه هو متروك بس، ما معهوش متروك يكذب، لأنه يعني ما متروك يكذب هيلخبط. متروك أو متهم بالكذب هو يتكتب في الكتب كده، يعني انت ما تاخدش من المصطلح، المصطلح لا يفيد، يديك فكرة عامة لكن ما يحددش. اقرأ الكتب نفسها، فما تقرأ لابن عدي لا قدر الله يعني هيشوف طبعا دي مش مفروض تتأيد، لكن طبعا نعمل ايه، لان انت بتقول كده ولا تلاقيش حد حتى اللي بتشرف عليه ما يقراش، ما يقراش ليه، ويطلع وتديله شهادة وهو ما فتلاقي ابن عدي يجيب شوية المناكير اللي في الراجل ويقول لك الراجل ده بعد المناكير دي يبقى درجته كذا، فيعرفك تاخد انت ده المقياس ده وتقيس عليه. اذا وصف الراوي بانه هو ضعيف جدا او متروك او فاحش الخطأ او ساقط او واهي، دي كلها الفاظها خمسة، او تهمة الكذب على الفاظ، او تهمة الكذب، ده يبقى ضعيف جدا. ها؟ لا منكر له قصة تانية، ان هما في الكتب يقولوا منكر شديد وهو منكر مش شديد، ولا عند البخاري الاول عند البخاري، احنا متفقين عشان كده منكر، ولا عند البخاري تساوي الشدة، ماشي. كتب المصطلح بتقول لا تساوي الشدة، نقول لهم لا، تقول لا ليه، هي شغلة عافية، شغلة عافية، لان احنا ما نجيب التطبيق نلاقي ان البخاري بيوصف الرجل بانه منكر الحديث ويخرج له في كتبه هو خفيف، بس خفيف الضعف يعني، ايوه خفيف الضعف عند البخاري، عند البخاري. طب امال ليه قالوا كده وابن حجر قال دي الرواية دي كلمة دي صحيحة الاسناد، نقول ليه صحيحة الاسناد، لكن مدام الواقع خطأها يبقى البخاري يتغير رأيه في هذا. طب هل ممكن يكون ليه مصطلح خاص به؟ ما هو لما يجي مصطلح خاص التطبيق يغير، هم كاتبين وكلنا غصب عني، شوف احنا دلوقتي قضينا قد ايه في الدرس عشان نقول الخيبة دي، ومعناها ان ما كنتش اقدر اقول لك كلمة وتروح. فالراجح ان المنكر ضعفه ليس شديدا ولا عند البخاري، بدليل ان هو فيه من اللي اخرج لهم في كتبه اللي ما اشترطش الصحة كبر الوالدين وافعال العباد والقراءة خلف الامام، من وصفه هو نفسه بانه هو منكر الحديث. الصحيح كان مخرج لهم؟ لا خرج لهم، لا لا لا في الصحيح، لا في الصحيح، لا الصحيح موضوع تاني، لأن هو مكتوب لا تحل الرواية عنه، لا تحل الرواية عنه، وهو روى عنه لكن ليس بشرط الصح، فيبقى فين الحل؟ ولا الرجل هيقول لك ده حرام وهو يعمله، يبقى فيش فرق بينه وبين الناس اللي ماشيه في الشارع دي، بس ما نقولش أكتر. اللي يتوصف بالكذب هو اللي يبقى حديث موضوع إذا تفرد به، والشرط إن يكون بالناده إن الوصف بالكذب أحيانا لما تحلله يطلع إنه مش ثابت، فليس كل من قالت كتب التراجم إنه كذاب أنت تيجي ماسك فيها وتقول بس لا، لأنه يطلق الكذب على البدع، ويطلق الكذب على الخطأ، ويطلق الكذب على اختلاق الحديث. طب ونعرفهم ازاي؟ قلب الشغل بقى، الشغل امتى؟ يبقى بره الدكانه دي ما ينفعش في المسرحيه اللي احنا فيها ده، اصبر بس احنا ما سجدناش للسهو لسه. اذا ثبت بعد الفحص ان الكذب ثابت على الراجل ده، نرجع نقول دوروا على كتب الموضوعات وشوفوا هو له فعلا أحاديث موضوعة تفرد بيها ولا لا، فان ما تلقاش نقول للي قال انه كذاب نقول له يا عم هات اللي خالفك او اللي وافقك ونفاصل معاه ولا يطلعش الراجل ده كذاب. فاصبح الكذب هو خط احمر بس اثبته. فان ثبت وليس له محمل الا الوضع في الحديث فيبقى الحديث ده موضوع وليس شديد الضعف. طب ايه اللي جاب لنا مشكلة شديد الضعف؟ ان كتب المصطلح اللي قريتها واللي هتقراها لغاية القيامة تقوم يقول لك والموضوع هو شر الضعيف. يا ناس لا، ما هو الشر الضعيف يقول لك ابن الصلاح قال كده. يا اخي ابن الصلاح هو معصوم للرجل. لما نقول هو شر الضعيف يبقى هو دخل في الضعيف بس نوع زفت. فاحنا عايزين نقول لا، الكذاب ده ما يخشش خالص اصلا. بس فاصبح التقسيم ده عايزينه هو اللي يمشي عمليا وتطبيقا وكده. يعني حضرتك بتقول ان الموضوع قسم مستقل. مستقل ما يجيش، لان الكذب غير الخطا غير فحش الخطا كذب غير تهمه الكذب. فاصبح الثلاثه دول شديدين الضعف. هل يترقى بقى اللي شديد الضعف ده؟ قال لك يترقى. طب يترقى ازاي؟ قال يترقى من شديد الضعف الى ضعيف. بشرط كذلك. امال الاولاني بتاع الضعيف، قال الضعيف يترقى من الضعيف للحسن. فاصبحت الترقية ترقيتان. وكل اللي بيدرس المصطلح هيقول لك هي مرة واحدة والباقي ارمي في الزبالة. يا ناس ده مكتوب في الكتب اهي. يقول لك طب ما احنا لقينا وتواترنا على كده، تيجي تغير. اول انا ما قلت كده ضربت في الترنك بتاع الشيخ ده، قال لك لا زاد ليه، لان هو مترسخين في ذهنه قبل ما يتولد. خلي بالك. فانا عايزينك تشيل دي بعد ما تقرا الكتب الثلاثه دول اللي قلت لك عليهم. هنتقابل قلت فتح المغيث وتوضيح الافكار، فتح المغيث وتوضيح الافكار والنكت الوفيه لما في شرح الألفية للشيخ البقاعي في الجزء الأول صحيفة ممكن 42 ولا حاجة. لأنه توضيح الأفكار بعد ما قال الكلام ده قال وهو كلام حسن فاستحسنه. حضرتك قلت نظريا ليس عمليا، اللي هو ايه؟ لما حضرتك شبهت من شديد الضعف بيرتقي بيترقى ممكن يترقى للضعيف، حضرتك قلت نظريا ليس عمليا. لما شبهت بعود الكبريت يعني عمليا، يعني عمليا مش هلاقي حد بيترقى. لا تلاقي وانا هبدي لك المرجع واحنا قاعدين اهو. حضرتك تقصد بيه نظريا ليس عمليا؟ لا انا مش عارف، انت لازم دخلت كلام في بعضه. عيد تاني. حضرتك قلت هو عقليا ليس عمليا. أنا قلت عقلي، يعني إن الضعف الضعيف لا يزيد الضعيف إلا ضعفا، كلام عقلي مش عملي. ماشي خلاص، اسكت للسهو بقى. حبيبي احنا دلوقتي إذا قلبنا هو عشان تعرف محدش يفتح معانا حديث تاني. قول يا عم الحاج. لا قول، ما احنا فتحنا الخيبة. انا حضرتك انا قلت ان كلام بقول لك، هو الراجل كاتب في في في في الفرق وكده، في مسائل الفكرية يعني قايمة عنده، زائد ان هو ظاهري ياخد بظاهر اللفظ، كل الأوامر عنده للوجود، فهو رجل هو ده اللي يبقى له اصطلاح خاص. ماشي كده يا عمي؟ فأنت بس اقرا دول عالريق بالشرط قدام الناس، وان كلت فول مش هيخش. ايوه حضرتك برضه في مشكله تانية. لا ما فيش بقى بروبلم، خلينا نقول الكلام اللي في الشنطه دي، انا في عربك. خلينا نخش بقى في الشغلانه دي. ناخد تعليق بسيط على ايه؟ ما هو مدام هو له ديل خليه مره تانية. يقول لك لما تكتر عنك يفرقها على الايام. يعني هنقول كفتة ايه والراجل بتاع الرسالة قاعد بره مستني الخيبة. فاحنا دلوقتي تكلمنا في الدرس السابق حضرات جنابات عظماتكم، انا صورت اللي هي الأدلة اللي على كتابة الحديث. وهو الأحاديث الصحيحة التي في إثبات الكتابة والأحاديث التي أثبتت جواز الكتابة. فدي النسخة هي مولانا، هي من كتاب صحيح البخاري. وأنا برجو إن التعليق اللي أنا كاتبه ده، إن الحديث ده اللي هو الرسول قال أكتب لكم كتابا، وابن عباس قال الرضية، إن تراجع الروايات دي في البخاري لأن فيها إضافة توضيح. أي في يعني الأرقام دي موجود فيها الرواية دي بس بأوضح من كده. ده من مسلم صح؟ لا من البخاري. لا لا من البخاري عم الحق من كاتب عليهم. لا لا لا ما فيش إشراف، ده نص متن البخاري. صحيح البخاري هم دي التانيين دول اللي هم من مجمع الزوائد، وقلنا ان هم فيهم اديباب كتابة العلم. وهو جاي ده حركة مرة فاتت صورناه. ما لا انا جايب بقى نسخة جاهزة اللي هو صور او اتفق. ادي دي نسخة حلال عليكم. انا مسامحكم، انا اذا كانت الستات ما خدتش ياخدوها. خلاص اهي نزلناه مرة، نزلتها على فكرة على PDF يا جماعة. معلش بقى احنا دلوقتي عيل وغلط، هنعمل ايه؟ زي حد يصورها يعني؟ بس لانه انا ايه، انا الحقيقة مقصر معاكم او هقصر، لانه انا بعتمد على المراجع ولا اكتبش كتابة يعني تأليف. فانتوا ساعدونا بحكاية الكلام ده عشان المركب تمشي، وعشان انا اقدر ارتب وقتي، لان انا طبعا ايه تورطت في الموضوع ده ولا عنديش له وقت، ومش عايز ان انا يعني ما بقاش في العمل ايه كده. فاحنا بعد ما اتفقنا او عرضنا لحضراتكم على مسألة كتابة الحديث، وان يضم اليه الكلام اللي ذكرناه ما في كتاب الدكتور الاعزام اللي هو دراسات في الحديث، ده هو موجود على المواقع يعني ليس ممنوع، وانا انصح انه هو يقرا، لان الفهرس اللي في الاخر، الفهرس اللي في اخر رساله الدكتور الاعظمي فيه يعني فهارس مبنيه على المؤلفات يعني تساعد في معرفه انتقال السنة النبوية من كتابة الشخصية إلى الكتابة العامة إلى التدوين والتصنيف. فالفارس أنا كنت أصوره اللي هو الفصل الأول السنة ومكانتها، ده ممكن إنك أنت إيه يعني ما ممكن ما تتوقفش يعني عنده كتير، يعني أي شيء هو مش داخل، لكن المبحث اللي يهمنا السنة ومنكروها حديثا موجود هنا طبعا في صفحة 26 حسب الطبعة اللي معايا دي. افرض بقى الطبعة الصفحة اتغيرت فهتجد العنوان، يعني كتاب دراسات في الحديث المباحث المطلوبة منها بعد تعريف السنة. هنرجع إلى كلمة السنة، السنة عنوانين: السنة ورفضها قديما وحديثا. وطبعا فيها صفحات، وبعدين السنة ومنكروها حديثا. السنة ومنكروها حديثا دي يعني هتطلع صفحة 26 وما بعدها، انت امشي بالعناوين احسن. ومن اول السنة ومنكروها حديثا دي لغاية اخر الكتاب مطلوب. ليه؟ لأنه هو بيثبت عمليا من خلال كده إن فلان كتب وفلان كتب وفلان كتب وفلان كتب وفلان كتب، بحيث يشعرك إن الكلام بأن السنة لم تكتب هي عبارة عن يعني عدم اطلاع من الذي قال هذا، أو مطاوعة من واحد لغيره بدون تمحيص. بخلاصة الكلام يعني لما تقرأ أنه بيقول لك فلان الفلاني كان يكتب الحديث، فلان الفلاني كان يكتب الحديث، وإحنا دلوقتي هنجيب شخص واحد نمثل به ينضم للتفاصيل اللي ذكرها الإمام الشيخ الأعظمي في هذا الكتاب، لأنها ستصل بنا إلى أن في كتابة للسنة، إلا أنها كانت كتابة شخصية، وأنها بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الأحاديث التي ثبت فيها النهي كانت متقدمة زمنا، وأن الأحاديث التي ثبت فيها الكتابة كانت متأخرة، بدليل أن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو كان أكثر من كتب أسلم سنة 8 هجرية، اللي قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بسنتين، في حين أن اللي رووا النهي متقدمين عنه. وإحنا جبنا كتاب تقييد العلم للخطيب البغدادي وذكرنا أن مطالعة هذا الكتاب ستفيد بالرواية أن النهي كان سابقا، وأن الإذن والأمر كان متأخرا، وأن العبرة بالمتأخر. يعني نفس الحديث اللي احنا قلناه هنا من البخاري، إن الرسول قال هاتوني أكتب لكم كتابا، دليل على أنه خلاص أزم بالكتابة هو نفسه. وذكرنا أن نفس إسناد الرواية دي في البخاري يفيد أنه كان فيه كتاب. إحنا طبعا ما نقدرش يعني نتتبع النماذج العملية اللي جابها هنا، لكن لو أن حد فيكم قرأ الكتاب، ما بقولش تقراه تفصيصا يعني، لكن اقراه كقراية جريدة، على الأقل هيتعبى في ذاكرتك أمثلة عملية لمن كتب السنة، بحيث يظهر إنه الذي استقر عليه الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو الكتاب وليس النهي عنه. وأن الكلام اللي هو قاله لعبد الله بن عمرو بن العاص الكتابة بدون تقييد في الغضب وفي الرضا وفي جميع الأحوال، وأنه قال ما خرج من هذا إلا الحق. والروايات أنا مديلكم النسخة، ما عليك إلا أنك تقراها بس، لأن هي طبعا ما تتدوبش في المية وتنشر، يعني لازم تقراها. اللي احنا نريد يعني ان نتكلم عنه هنا، ان على رأس الذين يؤيدوا من المعاصرين قضية الكتابة للأحاديث النبوية شخصية ثم عامة ثم التأليف بعد ذلك، هو الدكتور محمد فؤاد سسكين اللي هو صاحب كتاب تاريخ التراث العربي، وأن هذا الرجل تقريبا سنة 2006 ميلاديا كان زار القاهرة جامعة الدول العربية، والدكتور الطيب كان رئيس الجامعة، ويعني طلبه ليلقي محاضرة عن أهمية الإسناد في العلوم العربية وليس في السنة وحده. هو في هذه المحاضرة نقلت عنه وهي متداولة، يعني أنا معايا يعني بعض النصوص منها، لكن هي كلها متداولة أظن على المواقع. هو الرجل يقرر فيها أنه هو يرى هذا الكلام هو وقال بقى المستشرقين اللي هو قايل عليهم الدكتور الأعظم، ليس فيهم يقول كده في هذه الصفحة، صفحة 134 من هذا المقال، يقول: أما الحقائق التي توصلت إليها فهي أن مكتبة الحديث مرت بالمراحل التالية: أولا كتابة الحديث، وقد سجلت الأحاديث في هذه المرحلة. ما دام بقى بيسجل خلاص، يعني إيه إذا سرعنا ما فيش حاجة ولا إيه؟ وقد سجلت الأحاديث في هذه المرحلة في كراريس صغيرة، أطلق على كل منها اسم الصحيفة أو الجزء، وتمت هذه المرحلة في عصر الصحابة وأوائل التابعين، خلافا لما هو متداول على كثير من المستشرقين غيره أن السنة مدونتش ألا على رأس القرن الثاني، ومعناه أن الصحابة كلهم ملهمش شيء، وأن الأسانيد دي كلها وصل بهم الحال حسب ما بين اللي هو أنها مختلقة يعني ليست ثابتة. فهو يكتب كده أنها سجلت في هذه المرحلة في عصر الصحابة وأوائل التابعين في مكتوبات صغيرة. اثنين تدوين الحديث، وبذلك أصبح هناك فرق بين الكتابة وبين التدوين. تدوين الحديث، وفي هذه المرحلة ضمت المدونات المتفرقة يعني بعضها إلى بعض، وتم هذا في الربع الأخير من القرن الأول للهجرة، الأول مش الثاني، الربع الأخير من الايه القرن الأول للهجرة، والربع الأول من القرن الثاني، يعني 50 سنة، 25 داخلة في القرن الأول و25 خارج. وهو باني دي على تاريخ وفاة الإمام الزهري، زي ما يجي ان احنا الثالث تصنيف الحديث، مرحلة الثالثة تصنيف الحديث. ويقول: رتبت الأحاديث في هذه المرحلة وفق مضمونها، يعني حسب معناها أيوة الموضوع لفت عليه، في فصول وأبواب، وبدأ الترتيب في الربع الثاني من القرن الثاني، واستمر إلى أن ظهرت في أواخر القرن الثاني طريقة أخرى لترتيب الأحاديث وفق أسماء الصحابة رضي الله عنهم، وذلك في كتب يحمل كل منها اسم المسند. وفي القرن الثالث نقحت الكتب التي صنفت على الأبواب، وأعدت ملخصات مثل الكتب الستة وسنن الدارمي. ثم يقول: إن تصور هذا التطور في التأليف من كتابة إلى تدوين إلى تصنيف، هذا التطور يقوم على ما يلي. يعني انت جبت منين يا دكتور فؤاد؟ فقال يقوم على ما يلي، على اولا على المعلومات التي وصلت الينا عن بدايات العمل في هذا المجال اللي هو قلناها احنا احاديث ان والده كان يكتب وده ما بيكتبش وده كده. ثانيا على الكتب التي جاءتنا من تلك الفترة، ان فعلا في كتب مؤلفات جاءت في تلك الفترة المتقدمة. وانا عندي صحيفة همام مثلا، صحيفة همام والحاجات دي، صحيفة همام وكتاب الفرائض لسفيان الثوري وغيره من الكتب اللي احنا ايه هنتكلم عليها الان. وانا اخترت مرجع واحد لانه صاحب الكتاب هو اللي قال على كتابه، ودي طبعا تعتبر ادل شيء على هذه المسألة. بالنسبه لكتاب الفرائض، كتاب الفرائض لسفيان، من تأليفه ولا من جمع؟ من جمع ما في، هو له سند اليه لكن هو يبدا بشيخه، بشيخ سفيان. فلذلك في مؤلفات صغيره، وفي الرساله بتاع الدكتور الاعزمي دي هو جايب امثله اللي هم قالوا اول من صنف فلان في كذا وفلان في كذا وفلان كذا، هو جايب لابن جريج مخطوطة في الظاهرية تؤيد ده. وغيره هو ذكر يعني الحاجات اللي وقف عليها في إثباتات إنها اتكتبت فعلا، واللي موجودة لا نسخة خطية قال لا نسخة خطية. وأيضا دلوقتي الأجزاء الحديثية المنشورة أو اللي هي محطوطة على الشاملة تحديدا يعني فيها مئات من الصحف اللي هي كتبت في القرن الأول الهجري أو في عصر الصحابة زي ما الخواجة نفسه قال. فطبعا ده كلام الدكتور سجين، وبيقول ثالثا على بحث المواد اللي هي يعني فحصناها وشفنا أسانيدها يعني النظر فيها فعليا. ثم يقول وتوضح لنا هذه المصادر أن المؤلفين لكتب الحديث في تلك الفترة الأولى مع ما يبدو من تناقل جهودهم شفاها كانوا يتلقون المادة بعضهم عن بعض اعتمادا على نصوص مكتوبة. ومعنى ذلك أن السنة النبوية تزامنت فيها الحفظ الشفهي مع الكتاب، مع ملاحظة الملحوظة اللي أنا قلتها لكم في الدرس السابق إن الكتابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والصدر الأول من التابعين كانت لا تغني عن الحفظ، لأنه لم يكن فيها لا نقد ولا شك. وجبنا احنا الصور وأظن الشيخ صورها منها، انه اللي يقول لي انا عايز كتابه نقول له كانت موجوده كتابه، لكن اتفضل انت اقرا فين دي ياء ولا تاء، ما فيش دي نون ولا ياء، ما فيش. وبالتالي كانت كتابه لا يمكن الاكتفاء بها عن الحفظ. زائد ان راجل كبير سنه، انا عاصرت ناس ساعه ما كان طبعا نسبه الاميه يعني هي الغالبه، كان كتير ما يعتمدوش على الكتابة إطلاقا، الحفظ أبدا. يعني رأيت ناس أميون ويقرأ له مثلا، يقرأ لك الصبح هو صور وحاجات وكده كله، وتقول له انت اسمك، يقول لك الختمة. فلذلك لم تكن يعني الكتابة لوحدها يمكن أن يستند إليها بحيث أنها افتقدت نطعا في الشفاء، وأن الحفظ كان أتقن من الكتابة، ولا تستقل الكتابة بدونه لأنها تمكن من الضبط والشكل الذي حصل في المصحف والذي حصل في كل التراث. ده بالنسبة لكده. هو بقى بيقول لقد عرف عدد من المستشرقين ومنهم جولد زيهر قدرا من المعلومات الخاصة بهذه المرحلة أي مرحلة كتابة الحديث، ولم يخامرهم الشك في صحتها. وكان جولد زيهر قد شغل نفسه بالمراحل الخاصة، فحاول على أساس الأفكار الخاطئة أن يعارض الروايات الخاصة ببداية التدوين، ولكنه لم ينتبه في بادئ الأمر إلى الفرق بين تدوين الحديث وبين تصنيفه. ونتيجة لذلك اختلطت عليه الروايات اللي هو بيستنتج منها، فجاب كلمة الكتابة وسماها تدوين، وجاب كلمة التدوين ولقاها قليلة مش شائعة، فقال لك يبقى هو مرحلة الكتابة دي هي كانت مرحلة المرحلة منسية أو غير معتد بها. ده كلامه. ثم يقول أقول إن تدوين الحديث تم، التدوين بقى اللي هو الكتابة العامة، في أواخر عهد الأمويين، وأن للزهري المتوفى سنة 125 دورا كبيرا في تدوين الأحاديث. ثم يقول وتتردد في المصادر الكثيرة أسماء العلماء الذين كانوا أول من صنف الأحاديث على الأبواب، ومنهم ابن جريج في مكة. ابن جريج متوفى سنة 150، يبقى عشان يكتب ويدون يبقى على الأقل بدأ قبل ما يموت إن شاء الله بسنة. فالدكتور الأعزمي جايب في الفهرس هنا إن في مخطوط في الظاهرية على ابن منسوب لابن جريج في أحاديثه، وأنه هو يدل على أن فعلا كان له مكتوبات خاصة متداولة. طب أين وصلت هذه؟ هنقول وصلت فين وراحت، لكن هذا كانت موجودة مادية، وأن هي الأجزاء الحديثية فيها لحد الآن، وأن يعني الصحيحين نفسهم فيهم صحف الصحابة معروفة، وكتبوا الذين قرأوها كالحاكم مثلا قال إن دي الصحيفة موجودة، وصحيفة همام معروف إنها في البخاري ومسلم موزعة، وأن غيرها موجود ونبهوا عليه أهل العلم، وإن كان ليس موجودا هنقول إحنا إن الكتابات دي دخلت في الكتب اللي بعديها بطريقتين هنقول، بس نعرف إن هي كانت موجودة. فهو بيكتب هنا دول إن اللي ألفوا ابن جريج في مكة ومعمر ابن راشد في اليمن، وابن جريج ميت سنة 150، يبقى إذن لسه فاضل علينا على رأس القرن الثاني 50 سنة. وبالتالي حكاية إن التدوين والكتابة تأخرت لسنة 200 تخالف هذا الموضوع. ومعمر ابن راشد 152، وهنجيب القصة بتاعت الجامع، جامع معمر، وإنه موجود فين وراح فين وكده. أيضا هشام بن حسان ده إحنا ما لقيناهوش كتاب الآن، لكنه في الأسانيد، وهو بيقول سيدكين في الآخر إن عايزين تكشفوا التدوينات دي امشوا في الكتب المسندة، هتلاقوا الناس دول داخلين في الكتب اللي في إيديهم، بس لهم طريقة في الإدخال إحنا ما حدش ربما ألقى عليها الضوء قدامنا. وبالتالي عايزين إن هو يقول هشام بن حسان يجيب لي كتاب الآن لهشام بن حسان، يبقى الكتاب مش موجود، ويبقى ده كلام ليس يعني موثق، وهكذا. وهو كتب كده هشام بن حسان سنة 148، سعيد بن أبي عروبة 150 كان في البصرة، وسفيان الثوري في الكوفة سنة 161. ثم يقول وأقدم كتاب وصل إلينا من تلك الفترة هو كتاب معمر ابن راشد، ومعمر ابن راشد متوفى سنة 153. وكتب سكين هذا، وبعد ما كتب وألقى المحاضرة دي إحنا حصلنا على النسخة الوحيدة اللي هي موجودة لجامع معمر، وإن كانت نسخة ناقصة لكن موجود الكتاب، وسجلناه في قسم الحديث لثلاث يعني طلاب في الدكتوراه، وما فضلش ما ناقشش إلا واحد بس هو اللي واحد بس هو اللي فاضل يعني سنناقش خلال فترة. سامحين بالمخطوطات في الدكتوراه؟ لما يكون كتاب زي جامع معمر وهيحل مشكلة بعدين ما تفتحش علينا حكاية الكتب. لا ما احنا برضو احنا دلوقتي انا مبليين باننا بقعد معاهم في ده، احنا بنديكم سنتين على ان تطلع جاهز موضوع تقول لا والله انا عايز واحد يبيض موضوع يا اخي نبيض ايه بتطلع انت، يقول لك لا انا عليها نجاح وانا جايب نمر عالي. طب فين خلفيتك عن اللي هتشتغل فيه؟ يقول لك انا عليها نجاح، وكأنه بيعتبر النجاح ده وسيلة انتقام من الأساتذة إن عليهم أن يبيضوا له موضوعا، فإن قطع بيضهم فسينقطع تسجيله. فإحنا هنعمل إيه يا عم الحاج؟ يقول أستاذ فؤاد هو له قصة بجامع معمر ده مش منفعش في المقال، لكن الحمد لله احنا وصلنا الآن لنسخة خطية، وزي ما بقول الحمد لله انها الآن حققت، ونتمنى ان هي تخرج للناس عشان تزيد الأمر بيانا. طبعا حضرتك أقدم منه ابن الجرائد موجود في الجرائد. ايوه وكاتب هنا الدكتور الأعزامي رقم المجموع اللي هي فيه، بس منزلش. لا ولو طلعت هي زي ما. ثم يقول وأقدم كتاب وصل إلينا من تلك الفترة هو كتاب جامع معمر بن راشد، ولا قالش هو فيه، لما جاء هو يحققه الدكتور سسكين، لما جاء هو يحققه راح واخده من نسخة عبد الرزاق. ليه يا عم الحاج ده انت اللي مقصر الموضوع؟ قال لان اللي موجودين اللي هو كان بيعمل لهم كده كلنا كنا مغمين كده، فيقول لك الاعور في وسط العمي ايه باشا. مش اشكال، لكن الشاهد ايه؟ ان الشهرة احيانا تعوز حاجة تسندها، بل احيانا تكون لعنة على صاحبها، لأن الشهرة مش مخليها يقرأ. فيوحى إليه، يوحى إليه يا أخي وحي إيه؟ أنا أقول لكم ما نسجلش يا ناس، يا ما تخلوناش لأن إحنا ممرورين من البطاطس. ثم يقول وكتاب المناسك لقتادة، قتادة بن دعامة متوفى سنة 118. من اللي وصلوا إلينا ولم يصلوا؟ لا وصل. إن هو المناسك لقتادة وهو متوفى سنة 118. يعني أقدم من الجرائد حتى. أقدم من الجماعة دول. وكده تفهم أنت لما تلاقي معلومة ما تعتبرهاش نهاية المطاف، تنخب حواليها تلاقي غير. لما تكون انت عندك لما اخذ المرض ده ما تقنعش بيه، التاني يقول لك يا اخي ثلاثة فيهم بارك انت هتحملها ليه؟ ده الناس ماشية بفردة. ده السدوسي دكتور؟ هذا من دعم السدوسي؟ انت فاهم انه عايش ولا ايه؟ لا طبعا في ديت عن توفى مش تليفون يعني متوفى 118 حسب ما كتب الشيخ الذهبي في الكشف، فهو من أهل الاستقراء التام. ثم قال إنه الأنواع اللي المحدثين نقلوا بها الكتب هي أنواع التحمل اللي أنتوا عارفينها في كتب المصطلح، فلذلك إيه ما احناش محتاجين ان احنا نتكلم عليها، ولكن هو بس ايه اقرها اهو كاتب الراجل اهو. في الكتب بقى، ما احنا هنيجي نقول في حكايته لا ما لقيناش نسخه، لكن هنيجي نقول اللي ملوش نسخه داخل في حاجه ثانيه، وان احنا عايزين بقى ان نقصر هل حكايه الحاجه الثانيه دي تمشي ولا انتوا بتقرطصونا. فان كانت تمشي خلاص بقى يبقى ايه الباب اتفتح وكل يستطيع ان يلك اليه، وخاصه ان الدكتور الاعظم هنا نسبه الحاجات اللي زي دي، بل هو في اخر الكتاب هنا محقق نسخه من النسخ الحديثيه القديمه، نسخه سهيل بن ابي صالح اهي. سهيل بن ابي صالح بيروي عن مين يا مولانا؟ عن ابو هريره، عن ابي وعن ابي هريره يروي عن ابي مره مباشره، عن ابي عن ابي هريره مره يروي عن ابي هريره مباشره. يعني هو هو جايب ادي السند اهو اللي هو عامله هنا، هو ماشي على انها النسخه دي بدون واسطه. فدي تخليكم يعني ايه تهتموا ان تشوفوا الحكايه دي. فهي موجودة في آخر الكتاب يعني متحقق، فممكن الحصول يعني عليها كمثال. وما كانش فيه نسخ تانية موجودة ومطبوعة زي نسخة عمرو بن شعيب عن أبي عن جد، دي برضو معمولة وطبعها وزارة الأوقاف المغربية وجمعينها برضو من جمعينها من يعني من المصادر، مش هي موجودة بذاتها يعني. فالشاهد انه يعني الكتاب ده يستفاد منه من هذا، لانه فيه أدلة مادية يعني ممكن الايه الفهم منها. وهنا هنقول بعض حاجات هنا يعني تكمل المسألة. ينتهي الدكتور سسجين يقول انه يعني طرق الرواية اللي احنا ذكرناها دي ممكن هو يعتبر نموذج إليها الإمام الزهري، واتكلم بقى عن المستشرقين وإن هم يعني، وذكر هو بقى لما احنا حضرنا قال إن أنا الفكرة دي كنت فاهمها زي هم ما كانوا فاهمين. فأنا لما اشتغلت على غريب الحديث لمعمر بن المثنى ونقل البخاري اتعاملت مع الأسانيد فرجعت تاني، عرفت ان كل ما يمكن ان يكون ذكر في المجاميع دي مش روايات شفوية، ولكنه يرجع الى كتابات تدوينية. وبصفحة 143 يقول وبقدر ما نستطيع اليوم ان نتعرف في الأسانيد الواردة في الكتب الجامعة على مؤلفين وصلت إلينا كتبهم، مثلا اسم مالك في أسانيد البخاري يدل على وجود موطأ مالك، وده فعلا البخاري يقول حدثنا القعنبي حدثنا مالك. لو كان كده كان لك وجدنا كتاباتنا مش وجد ده رواية. طب هي ما فيش كده مش يدل على كتاب. لا احنا بقى لا مكتوب هندسه كل احداثها لا لا، لان هو لما هنجيب احنا دلوقتي كلام ابو داود يشرح لك، احنا جايبين ابو داود ده راجل من المتقدمين وكل شيء، ويقول لك انا هحكي لك ان انا الفت الكتاب ده ازاي. يبقى بين يا دكتور ده بين لا ما هو بين لما سئل. لو سألت الترمذي هيقول لك نفس الشيء. ما أنا كده في إشكالية عشان أثبت كده إزاي؟ ليس فيها إشكالية إلا للي مش ممارس. لكن لما تمارس ما تلاقيش فيها إشكالية. ليه؟ لأنك أنت مثلا لما تقرأ سنن البياقي، البياقي متوفى كام؟ ولا عايش؟ 458. فهو شيخ الحاكم، شيخ ايه؟ الحاكم. ولما توصلوا للنوم قولوا لي، لان حكايه النوم دي تخلي يعني احنا ايه نتوقف، يصبح ان احنا مش داخلين. فاللي يخشع يخشع ماشي، يعني يعسل 5 دقائق، ربع ساعه، ربع ساعة كتير، يخش في الرؤى الصالحة والرؤى الفاسدة، اعملوا مروءة يعني. مولانا فالشيخ السنن البياقي يقول لك حدثنا أبو عبد الله الحاكم في المستدرك. يقيد هو بقى دكتور؟ لا ما يقيدهاش كل مرة، لأن هما ما كانوش بيعلموا في كتاب، لا كان يقول لك اقول لك مره، ما عرفتش من مره ما تلزمنيش. ما انت مش عارف طريقه التلقي في عصره، كانش فيه كتاب، يشير مره واحده. طب انا اعرف الباقي ازاي؟ اجيب المستدرك واجيب البياقي والاقيهم بيحبوا بعض. طب هل البخاري كده عمل فعلا؟ تصدق احنا مكلمينه وهيقول لك على كل حاجه، بس ما تقلقش. الملك مثلا القعنبي واللي واطي الموطف اصلا. ايوه تم. هو كل الكتب لها راوي، كل الكتب لها راوي. ممكن دي تغني عن البخاري يقول مثلا حدثنا. ده احنا هنجيب البيهقي ويروي لك من روايه للبخاري لا توجد لها نسخه، يبقى جابها منين هندسه؟ شفاهات ازاي؟ 458 وده البخاري. ما نجيش يا عم الحاج، هيوصل هو للبخاري بالسند وهنجيبه دلوقتي وهيقول لك. كده اخش بقى في موضوع تدليس دكتور كده. كده اخش في موضوع تدليس بقى لما يكون. ما يجيش تدليس، انت مش لك النسخه بالسماع. هو ما قالش، لو قال ماشي يعني خلاص، لكن ما يقولش موضوع، ما يقولش بالتواتر، في كل واحد يقول لك كذا، لما يقول مره مرتين. طب تعرف انت ان هو قصد الكتاب ازاي؟ بالمقابلة. طب الحديث اللي حضرتك قلت انه مش موجود في البخاري، مش موجود في نسخ البخاري. لا مش حكاية مش موجود في البخاري، هو الموجود الآن في نسخ البخاري من رواية الفارابي. لكن ده من رواية حماد بن سلمة، حماد حماد بن شاكر. وينفصل ليه؟ ما فيش لها مخطوطة. لكن كانت أيام البخاري أيام البياقي موجودة. من نسخ الصحيح، مش كتاب تاني البخاري. ما تجيش الا كده. لا مش من كتاب، هو حماد يقول حدثنا البخاري. لا قصدي مش لا لا ما فيش ابدا لا اصل ولا لا اطلاقا. لا مش اصل، لا قصدي مش من كتاب تاني يعني زي بر الوالدين او كتاب تاني لم يصل الينا من كتب البخاري. لا ما يجيش بر الوالدين، ده هو حماد مشاكل راوي البخاري، راوي الصحيح، فما يجيش التاني. هو كان مشهور في عهده كده، حتى لو المقوله مش موجوده هو كان مشهور في عهده بنقل التاريخ، هو كان من الرواه الصحيحه. ايوه احنا دلوقتي بس ايه لما تجي الحاجه مش عايزين نبكى اللي على ميت، عشان ايه البكاء على الميت هو اللي فيه، اما هو لسه ما ماتش ما هو يقول البياقي اسمه ايه ده سسجين، بقدر ما نستطيع اليوم ان نتعرف في الاسانيد الواردة في الكتب الجامعة على مؤلفين وصلت إلينا كتبهم، مثلا اسم مالك في أسانيد البخاري يدل على موطأ مالك، بقدر ما تعنينا معلومات أخرى نستطيع أن نحدد مؤلفي المصادر المستخدمة في الأسانيد، ثم يكمل بقى ويجيب مثلا في رواية البخاري التالية، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا علي بن المبارك. هذا الحديث ليس بخراسان في كتب ابن المبارك، هو كاتب كده أملاه عليهم في البصرة، أي أن البخاري استخدم كتابا لشيخه مسلم بن إبراهيم في هذا الموضوع. زي كده. ثم ذكر هو مثال آخر ومثال ثالث ومثال كده لغاية ما وصل إلى غاية بيقول: لكن الأسانيد لا تضم في أكثر الأحيان أي إشارة تثبت اسم المؤلف الذي يرجع إليه الكتاب الذي استخدمه المصدر الذي في أيدينا. مثلا نجد البخاري عند الإسناد التالي: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام، فهذه الأسماء كلها معروفة والمذكورون هنا جميعا مؤلفون. فيبقى هو جاب منين بقى؟ أيوة. وهو ما أدركش الناس دي. ولذا فعلينا أن نجد طريقنا بأنفسنا كي نعرف عن طريق الإسناد في الكتب ارتباط المصادر، وأن نثبت ما يظهر من قطع وصلت إلينا من كتب صدر الإسلام التي فقدت، وبذلك نستطيع إعادة تكوين بعض هذه المؤلفات على نحو كامل. وهنجيب احنا أمثلة ونبكي عليها. وإذن ينبغي علينا أن ندرس الكتب على النحو التالي: نجمع سائر أسانيد الكتاب الذي نبحث مصادره في جزازات، ونرتب الجزازات وفق أسماء أصحاب الأحاديث، وننطلق من الاسم المشترك. يعني ذكر طريقة عملية توصلنا لهذا. إحنا بدل ما نستنتج إحنا هنخلي واحد من أصحاب الكتب يقول: أنا يا جماعة جمعت كتاب من الكتب دي. فلما يقول كده بقى نقول له: لا أنت مش واخد بالك، ولا إحنا نطور هتخش إن شاء الله، بس شوف صابونة كده عشان تزحلق. وهو يختم الكلام بهذا رأيه هذا، وهو مضى على البتاع على هذه، لأن أيوة لأنه هو غير فيها رأيه الأولاني، انه كان بيقول زي المستشرقين ان فعلا ما فيش كتابة الا بعد القرن الثاني. فاحنا دلوقتي قلنا لكم الجزء اللي هو يعني كده مذكور. اللي عنده اللي معاه ده حد فيكم معاه مستدرك الحاكم؟ لا يعني متعب عن المحروس ده. مستدرك الحاكم يقول الحاكم، عشان نعرف ان الفكرة اصلا هم كانوا حافظينها، واللي يتعامل مع التراث يا مشايخنا يعرف ان هم الحاجة اللي معروفة ما ينبهوش عليها. احنا دلوقتي عايزينهم يقولوا لا دي التي عليها نقطتين، طب هم مش هيقولوا كده، يقول لك لا ده ما قالش عليها نقطتين، فما كانش هم كده، لا كانوا ينبهوا على الشيء مره وانت تطرد تبحث بحيث تثبت. او لا الراجل لما راح في ترجمه الزهري لما مالك قال له الحديث الطويل اللي انت امليته ده انا ما قدرتش احفظه، فممكن تعيده لي؟ هو ما كانش يخلي حد يكتب اثناء، عكس احنا ما بنعمل دلوقتي. فما هو ماسك هو ما زوري كان يركب بغلة كان مديها له الخليفة، فهو مسك اللجام يعني عشان يستدر ايه، فقال له انت مش كنت حاضر وشفت انه انا بقول؟ قال له اه. قال له ولا حفظتش؟ قال له ايه. قال له طب خلاص كده فسدت الرواية، فخلي لجام الدب. فمالك اتغاظ فقال له: ألم تستعد حديث محدثا قط؟ قال لي يعني انت ما عمركش زي ما كنت زي كده قلت لمحدث عيد عليا؟ قال لا، ما استعدت محدثا قط ولا حفظت شيئا ثم نسيته قط. قال لك دي ناس فاضي يا عم. طب احنا فلذلك ما نقدرش نقارن، هو ده اللي جايب لنا الاشكالات. لا احنا اللي بنقرا عشان نشوف الناس دول كانوا شغالين ازاي، ولا احنا اللي عايزين ننقل عصرهم نجيبه لعصرنا، ما يلتقيش خالص. ده بيقول لي مالك انت فسدت الروايه، طب ما احنا عملنا فيها ايه؟ فلذلك البعد ده ما يقهروش الا الاطلاع بقدر الامكان. ففي المستدرك الجزء الاول صفحه 127 حسب الطبعه الهنديه. ها؟ والله انا كاتب الملحوظه دي بس مش كاتب الحديث، لكن عندي يعني طبعه الهنديه عندي انا، واقدر اغشش فيها الحديث. هو ابراهيم بن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي عن البراء ابن عازب، يعني عن صحابي على طول. إبراهيم ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن البراء، بس هيطلع معاك كذا رواية فما نقدرش نحددها إلا رحنا للحاكم لما روى الحديث ده وقال إن دي صحيفة لإبراهيم ده كتبها عن البراء ابن عازب، وأن البخاري دخلها في صحيح، فأصبحت الصحيفة دي مش في إيدنا دلوقتي، ليس لنا نسخ. لكن الحاكم 405 كان عارف ان دي صحيح، فما يشهد كده ممكن نقول له لا دي ماشيه، الباقي هيمشي ان شاء الله. ماشي، نقفل بقى الدكانه. يعني كتير بقى الامثله كده. ده المثال اللي احنا اضفناه ان ده راي معاصر اهو، الراجل لسه عايش في وقت سكين ده، في ان الوسيله اللي توصلنا إلى أدلة عملية على أن السنة كتبت في حياة الصحابة والتابعين ودونت في مرحلة لاحقة تدوين عام ثم صنفت في مرحلة تالية، نفس الكتب دي هنجيب فيها. طب الكتب دي تخش ببعضها بأي طريقة؟ كيف تدخل الكتب المتقدمة في الكتب المتأخرة؟ قال بصفة عامة إجمالية الكتب دي تدخل بعضها في بعض بطريقتين. الطريقة الأولى أن يروي عالم نفس كتاب العالم الذي قبله ويضع في تصنيف له بدون أي تغيير أو مع تغيير هو يرى، بس يضع كامل. وده اللي لما تلقى أنت في الترجمة يقول لك إنه هو كتب عن فلان كتبه على الولاء، مش الولاء والبراء ونخش في كلام فاضي، لا على الولاء، يعني بدون تقطيع له في أماكن، نسخة كاملة. وده يمثلها جامع معمر بن رشد اللي هو عبد الرزاق. فعبد الرزاق لما وقفنا احنا على نسخة جامع معمر دي عرفنا ان عبد الرزاق روى هذا الكتاب مرتين، مرة مستقل روى هذا الكتاب اللي هو جامع معمر. عبد الرزاق ما يسند كام يا شيخ ولا عايش؟ المفروض بقى يشتغل في حديث وانتم ما لكمش دعوة، بس عشان يعني عدة شغل. هو ميت 211، اما تحفظ التواريخ تعرف اللي قبله واللي بعده واللي نام واللي صحي كده. فعبد الرزاق أدخل نسخة كما رواها، مع معروف أنه كل اللي يروي عن واحد يدخل في كتابه، زي عبد الله بن أحمد ما أدخل في إيه؟ في المسند. دي ننكرها؟ بنعرفها إزاي إنها زوائد؟ إنه ما يرواش عن أبوه، طب يحطها في كتابه ليه؟ قال ده كان اصطلاح عندهم، أنت بلكش فيه، عليك أن تفهم التراث هكذا. مدام عبد الله قال لك عن واحد ولا هش عن أبي، يبقى دي من زوائد عبد الله، وأصبح كلنا نقول من زوائد عبد الله، ماشي. وما من كتاب إلا وأدخلت فيه الزوائد، حتى صحيح البخاري، فللفرابري زوائد على نسخة البخاري لأنه هو أشهر من روى الصحيح وموجودة، ولو أنت تفتح البخاري وتقرأه ويكون يعني أنت ناسي نفسك يقول لك حدثنا الفرابري، تقول الله إيه اللي قبل الفرابري هنا، قال لك دي من زوائد الفرابري. فيبقى حكاية إنه هو الشيخ عبد الرزاق خد الرواية دي ودخلها في كتابه وسماها الجامع، والشيخ حبيب الرحمن العظيم لما حقق المصنف عمل كده، والناس ماشي، قوم الحكماء الزمان اللي هم المعاصرين لما صوروا طبعة المصنف الأولى راحوا كاتبين على الجامع ده جامع معمر بن راشد، وأصبح دلوقتي تجيب الشاملة تلاقي العزو كله لجامع معمر. يا أخي أنت شفت جامع معمر فيه؟ بقول لك أهو زيادة على كده، أن الشيخ محمد حميد الله أنتوا تعرفوه، هو راجل باحث هندي وحبيب الرحمن هندي وأموا على بعض الهنود، وإحنا مش طرف في الموضوع. ده الشيخ حميد الله كتب مقال في المجلة دي اسمها ندوة العلماء، هي قال ان الشيخ الاعظمي اخطأ في انه هو حط جامع معمر في مصنفه، وانه كان مفروض يضعه لوحده ويخلي مصنفه لوحده. فده الكلام وصل للشيخ ايه حبيب الرحمن وهو عايش، فكتب المقال ده مكتوب بالقلم العظمي. ده حبيب الرحمن بيرد على محمد حميد، وقال له انا ما اخطأتش، اتكلم على حيث الجامع وان فيه جوامع وكده، ثم قال ولهذا، قال إن الموطأ فيه جامع، ولا حدش قال للي طبعوا الموطأ شيلوا الجامع، لا أشيل أنا الجامع إزاي؟ ولما ولهذا يعني لوجود الجوامع في الكتب، لما وجدنا نسخ المصنف لعبد الرزاق متظاهرة على احتوائها كتاب الجامع ورواية الدبري إياه عن عبد الرزاق كرواية ما عداه من الكتب التي يحويها المصنف ككتاب الفرائض وكتاب الأيمان والنزور وكتاب اللقطة وكتاب الأشربة إلى غاية ما قال، علمنا أن هذا الجامع لعبد الرزاق، وأنه جزء من أجزاء المصنف، فطبعناه كما وجدنا، ونحن متأكدون من أنه لعبد الرزاق لا غير، لا لغيره كائنا من كان. ما هو بقى بيرد على الشديمة، أما ما يرى يعني ما يراه غير أن راوي المصنف عن عبد الرزاق أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم ابن عباد، فإنه يقول عقب عنوان كتاب الجامع: أخبرنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر، كما يقول عقب كتاب الأشربة نفس الكلام. وبناء عليه رد وقال الدليل على كده إن النسخة دي اللي هو الشيخ حبيب حميد بيرد عليا هو كاتب في آخرها إنه النسخة دي بخط محمد حميد الله كتبها لوالده اللي هو يعني والد الشيخ محمد حميد الله، وقال النسخة عندي وأنا شايف إن جامع معمر داخل فيه. ده كلام مين بقى؟ الشيخ حبيب الرحمن. اللي يهمنا في القضية إيه؟ إن ده كتاب أدخل كما هو في مصنف تلميذ المؤلف، وأن المؤلف له فيه زوائد ولكنه ثابت النسبة لعبد الرزاق. لو أنت بقى بتنبش تلاقي إن سبل الهدى والرشاد كتاب في السيرة، السيرة الشامية ماشي الجزء الثاني صفحة 36، هي طبعة واحدة اللي طبعها دار الكتب العلمية مش ساعة، لكن دي طبعة المجلس الأعلى. لا المجلس الأعلى شؤون الإسلامية، أي في الجزء الثاني صفحة 36 يقول عن الحديث رواه عبد الرزاق في الجامع. لو انت تشوف النسخة بتاع المكتبة الظاهرية تجد ان اول ما جه على اول الجامع كتب كده الجامع لعبد الرزاق. طبعا عندنا احنا لان احنا جبنا النسخة دي عشان لقينا في نسخة جامع معمر اللي لقيناها سقط، فتداركناها من ايه؟ من النسخة. ايوه فالنسخة نسخة المكتبة الظاهرية وهي موجودة هنا في معهد المخطوطات. طب جامع معمر لسه اصبر لا تتعجل. في نفس الأصل الخطي مكتوب كده جامع معمر جامع عبد الرزاق، وآدي الناس اللي تعاملوا مع الكتاب قبلينا. الشامي ده متوفى 926 يقول رواه عبد الرزاق في الجامع. المقاصد الحسنة للسخاوي، المقاصد الحسنة حديث كما تدين تدان، برقم 834 يقول كذلك رواه عبد الرزاق في الجامع. ثم هناك كتب أخرى أنا ما يعني ما جئتهاش، لكن هي مقيدة أيضا عندي إن هو يقول رواه معمر في الجامع، هو نفس السخاوي ده. السخاوي ميت 902، فأصبح من خلال عزو اللي قبلينا ثبت إنه جامع معمر له نسختان، نسخة أدخلها عبد الرزاق بكاملها، وده مثال لمن أدخل كتابا كاملا بدون أن يفرقه في الكتاب، وده اللي يقولوا عليه في التراجم أدخل كتبه على الولاء. النوع الثاني هو إنه ياخد النسخة ويوزع أحاديثها على أبواب كتابه، وهي دي اللي بيقول مولانا انه يبقى تدليس. اذا ما قالش يبقى تدليس، يقول لك لا ده عرف اصطلاح وانت لم تعلمه. فلذلك من علم حج على ايه؟ على من لم يعلم، ولا العكس؟ كده في اشكالات في تدريس المصطلح بقى، يبقى في في اشكالات في تدريس المصطلح من ناحيه لا المتطلية. مش في تدريس، لا المصطلح ما فيهوش، لكن المشكله في اللي بيدرسه. واحد يقول لك تعالى ما دام شافك انك بتصلي بالجمعه يقول لك تعالى اقرا عليها النسخ، فانت تقول انا ما ارتاش اقول له ما بقاش شيخ لو كده. يا اخي ما دمت ما تعرفش قول ما اعرفش. يا ما تيجي يقول لك ما تيجي اليوم كل الجامع نفسه تهد، فانت ما انتش عرفش ما تخش. يا اخي ما احنا مشكلتنا كده. قول ما اعرفش ليه؟ لان اللي هيحاسبك هو اللي هيجيبك قدامه ويوقفك. يقول لك يا اخي انت هتوعظ هتمشي المركب، امشي يا مركب. فيجي ابو داود حبيبنا، ادي دي طريقه اهي، وبنقول مثالها جامع معمر اللي ادخله عبد الرزاق فيه. لما لقينا بقى النسخه يا حكيم الزمان، النسخه دي عشان انت تعرف قد ايه مهنه المخطوطات مكتوبة في الأندلس، يعني الشرق كله ما عندوش حاجة منها، وأنيل من كده أنها موجودة في تركيا. ليه؟ لأن لما تقرأ أنت التاريخ من أول سنة 500 لغاية ما وصلنا لبعد التتار والصليبيين، كنا لا حساب لنا إلا القتل والتدمير والإحراق بدون استثناء. تقول له واحد اقرأ التاريخ ده يقول لك مدام ما فيش أسئلة هقرأ ليه؟ عشان تفهم، عشان ما حدش يقرطسك. يقول لا يقرطس نحن. فالنسخة مكتوبة في طليطلة سنة 364 هجري، هجرية، وهي الوحيدة موجودة في تركيا في كلية اسمها ايه؟ سليمانية؟ ها؟ سليمانية؟ ها؟ المكتبة السليمانية؟ لا والله كنا نطفحها، ده هي موجودة موجودة في مكتبة اسمها صائب سينجر، اللي هو خارج السليمانية، خارج السليمانية، وليس في هذه المكتبة تصوير. والرجل الذي ساعدنا في الحصول عليها خلاهم يصوروها بالمحروسة، لأن ما عندهمش لحد الآن أجهزة تصوير. تركيا؟ في تركيا؟ في تركيا. أنا أفتكر الكلية و... فما جات النسخة الراجل جابها لنا ملونة وكتر خير وكده، وفعلا ما يجيبهاش الا هو، لانه ما توصل انت، لانه كان في واحد تركي قبل كده اسمه يعني قابلنا وقال النسخة موجودة وادانا رقمها. طب ما تصورها لنا، هو كان بيدرس في دار العلوم، قال يقطع رقبته ما اقدرش، انا استاذ في الكلية دي لكن ما اقدرش اخرج المخطوط. هنا تاعت خلاص تجارة دي كده، تجارة كده ولا ايه؟ قول لا اله الا الله، لا اله الا الله. فتصورت النسخة وجات يا عمي وبدينا نقرأ، لقينا ان الكتاب مكتوب عليه بقى جامع معمر بالخط الثلث، ومكتوب عليه السند والبطاطس وعشر اجزاء، كل جزء في اوله هذا العنوان، وهو ما لم يوجد في مخطوطة الظاهرية التي نسبت الجامع لإيه؟ لعبد الرزاق. فأصبح الجامع جامعين. لما جينا نشتغل بقى على جزء على الأحاديث نفسها، لقينا الآتي: بين رواية معمر الخالصة تقديم وتأخير في الأبواب، بين رواية معمر الخالصة أحاديث تحت الأبواب غير الأحاديث اللي تحت الأبواب عند عبد الرزاق، بين هذه وتلك إن فيه ست أحاديث على الأقل في آخر جزء خدوا الطالب ما هيش موجودة في المطبوع ده، ويبقى بكده اللي كتب على طبعة الأعظمي وخلى الناس كلها دلوقتي لما بتديني رسائل يحط من المراجع جامع معمر. يا ابني شفت جامع معمر فين؟ يقول مكتوب يا شيخ. يا أخي يقول طب أنا هعمل إيه؟ أنا جامع عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، جامع عبد الرزاق، كلية اللغة والتاريخ والجغرافيا. فأصبح جامع معمر غير جامع عبد الرزاق، واللي كتب على طبعة عبد الرزاق دي هو مخطئ وأصبح خطأ شائع. فاللي يقدر منكم يغير دي أديله ربع جنيه، ممكن نص جنيه زي ده، بناء على إيه؟ إن معمر نفسه بان، وما قارناه بده طلع إن فيه مغايرات، تقديم وتأخير، وتأخير في الأحاديث وزيادة أحاديث ليس. النسخة دي أقدم يا دكتور، اللي بتاعت جامعة تركيا دي أقدم من إيه؟ أقدم من بتاعت عبد الرزاق، النسخة بتاعت عبد الرزاق. لا مش فاكر دلوقتي، بس نسخة الظاهرية بتاعت المصنف مش كاملة لكن قديمة. مين راوي جامع معمر؟ مين راوي النسخة بتاعت نفسه الدبري؟ ما هو كده، ما هو ده اللي عشان احنا بنعرف منه. الدبري بيروي عن عبد الرزاق، عن الدبري عن عبد الرزاق يروي في جامعه هو، جامع عبد الرزاق، وفي جامع معمر شمشم. يعني الدبري بيروي عن معمر مباشرة؟ عادي، ايوه، لانه اصلا هو ابوه خده وخلاه يسمع، لانه الدبري كان صغير ولذلك ما يقولش حدثنا، يقول قرأنا، لأن أبوه اللي كان بيقرأ. بس أنا عبد الرزاق دكتور. ها؟ أنا عبد الرزاق. لا معمر. يعني الدبري يروي عن معمر؟ لا الدبري يروي عن عبد الرزاق. يعني راوي جامع معمر عبد الرزاق؟ أيوه شمشم. أيوه عبد الرزاق. فأصبح هو سمعه من شيخي مرتين. مرة ضمن المصنف. أيوه صح. مرة ضمن الجامع. ومرة لوحده. مرة لوحده. مرة لوحده. ماشي؟ فده المثال للكتب اللي بتخش إيه؟ كاملة أو على الولاء، مع الاعتراف بأنها قد تزيد عن نسخة الأصل أو تنقص أو تختلف تقديما وتأخيرا حسب ما سمع هو. برضو لقينا روايات في طبعة الشيخ الأعظمي مختصرة، وهي مطولة في رواية معه، ولقينا العكس، مطولة عند عبد الرزاق ومختصرة عند معمر. فأصبح إن هناك جامعان، جامع لمعمر رواه عبد الرزاق عنه مستقلة، ورواه لتلميذه ده مستقلة، وهناك جامع جزء من المصنف رواه الدبري عن عبد الرزاق ضمن المصنف. وبالتالي اللي على الطبعات المتداولة الآن خطأ يجب تداركه وعدم تعويل عليه، لأن الواقع نفسه بيخالف. وإن المقاصد الحسن للسخاوي تنسب الجامع مرة لمعمر أي. نقفل بقى كده. طيب الصورة الثانية إيه؟ الصورة الثانية أنه يأخذ الأحاديث ويفرقها، لأنه هو بيرتب على أبواب، والإيه والحديث اللي عنده أبواب وهو كفقيه يرى أن ده يدخل هنا ودي مش عيب. اختلاف في الفقه مدام هيرتب على الأبواب ما فيش إشكال. هذا الذي وصل إلينا الآن بأسانيد وبحاجات هو رسالة الإمام أبو داود إلى أهل مكة بخصوص سننه، لما بعتوا له هو في سجستان قالوا له احنا وصلتنا السنن بتاعتك، بس ما احناش عارفين انت صحيحه ولا مش صحيحه، ولا احاديثها دي نعول عليها، ولا ايه رايك انت. فهو عمل الرساله دي مرويه في تاريخ بغداد ضمن ترجمته، وموجوده لها النسخه دي الوحيده، وهي من روايه اللؤلؤي اللي هو راوي ايه؟ راوي السنن. فاللؤلؤي روى السنن وروى المراسيل وروى المحروسة دي. ايوه اللي انا فاكره الان. وفيها الفاظ مخالفة دي. وان معروف ان الكتاب او النص اللي له روايات تختلف الروايات. فادي الشيخ في واحد كاتب اهو باحث يعني محترم بيقول ان الروايه دي ما دام ملهاش الا عن ملهاش الا تاريخ واحد عن اللؤلؤي فانا بشكك في نسبتها لابي داوود. معلش اهو التفكير يبقى كده ما هو زي اللي قال لك مصنف عبد الرزاق ما يخشش فيه. والمهم انه يعني بجرأة راح معامل ودلوقتي اصبح كل الحس اللي جيني ولا كده إذا مع ان اللي كاتبينها ناس عقلاء لكن شافوا واحد يقول لك احنا هنعرف اكتر من المطبع يلا. انت عرفت دلوقتي اللي يخش كامل ولا عندك شك فيه؟ ماشي خلاص خلاص اللهم لك الحمد. ابو داود بقى مشكله في الثانيه بقى طول ايه ما تزعلش ما البطاطس جايه يعني. ماشي خلاص استنى. الشيخ الامام ابو داود يقولها زي المقدمة للسنة. ها؟ زي المقدمة للسنة لازم نقرأ. لا هي مش لا السنة كانت طلعت من ايده وراحت مكة. فأهل مكة كتبوا له جواب مع الناس اللي بيجوا يعتمروا وقالوا له النبي ده هو مش مبين ولا قايل ان انا صح ولا اضعف ولا كده واحكامه لو انت تشوفها اذا كان مالكش ممارسة ما تعرفش هو عايز يقول. لكن هو له تصحيحات سواعي وكلام منه. فلما طلبوا نعم يعني ايه له كلام. فهو بيقول بقى حضرتك اهو الكلام طبعا السنن دي النسخة دي مطبوعة مع شرح الشيخ امين خطاب لسنن ابو داود موجود نسخة منها المنهل العزب المورود موجودة نسخة منها. والان بتوع التأصيل لما طبعوا سنن ابو داود طبعوا الرسالة فيها. وفي كتب تانية أنا مش فاكرها الآن يعني طبعت الرسالة دي اللي معايا أنا مش بتاع طبعة الشيخ أبو غدة طبعة الشيخ محمد الصبار محمد لطف ومحمد ده لطف ده أنا عارفه يعني الرجل هو يعني من أهل التحقيق. فهو بقى دلوقتي يقول إيه هذه الأحاديث بيتكلم احنا مش بنقول الكتاب كله لا احنا بنقول ان المتعلق بحكاية ادخال كتب في كتب فيقول هذه الأحاديث يعني اللي حطيتها في السنن الكلام دوت في صفحة 25 حسب الطبعة دي اذا كانت في طبعة الشيخ صاحب المنهل العزب في صفحة قدام ولا صفحة ورا مفيش إشكال فيه. كذلك هو الشيخ السخاوي نقل منها برضو المبحث الحسن فلذلك النقول عنها موجودة. فهو يقول وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك ولا كتاب وكيع إلا الشيء اليسير. يقصد إيه بقى بكتاب ابن المبارك وكتاب وكيع؟ أفتنا يا فضيلة الشيخ من قال لا أدري فقد إيه قد أفتى. لكن إحنا معانا الآن كتاب الزهد والرقائق لابن المبارك وكتاب الزهد المين حبيبك وكيع كتابين موجودين على رفوف المكتبة وفي الشاملة. فهو يريد أن يقول لم أدخل فيها من كتاب ابن المبارك ووكيع ولا كتاب وكيع إلا الشيء اليسير. فيبقى دخل أحاديث واستبعد أحاديث ولا لا؟ لكن ما جاش بقى عندي لما أخذ ما يدخلها ويقول لك خلي بالك اسم الكريم يقول لك يا شيخ أشرف أنا أدخل حديث النبي عن إذنك ما يقولش يعني ما صرحش إن هو مثلا وجدها ما يقولش لا. هما الناس كانوا يتكلموا بطبقة عالية جدا بحيث إن لو واحد زي حالاتي مبلم يقول له يا عم شوف لك شغل على الحديث. ما يختشيش في كده. فاحنا دي مشكلتنا يا مولانا. فهو بيقول اهو نص كلامه ان في كتاب لابن المبارك. طب قول لنا كتاب ايه؟ قال لك اللي ما يعرفوش يبقى ما يجنيش اصلا. قال لي عافي علي وعافي. ولا كتاب وكيع الا الشيء اليسير. طب احنا بقى هنعرف منين ان الاحاديث دي اللي في سنن ابو داود واخدها من الكتابين؟ بان احنا نلاقي عبد الله بن المبارك او نلاقي وكيع في الاسناد. ولا يبقى هو كان بيروح عن المبارك ازاي؟ بالسند يا عم الحال، بالسند. معناه نجيب لك البياخ دلوقتي ويوصل لجامع سفيان بالسند، كله بالسند. لكن ما يجيش على وكيع ويقول لك خلي بالك ده من كتاب واحد. لا، انت يا تعرف من السند يا ما تدخلش معاه. طيب هو كان معاصر ليه ولا بعيد عنه؟ كان بعيد عنه. ده 180 وده كان وسائط يعني. المهم في وسائط. الوسائط مالية الدنيا دلوقتي. انت عايز وسائط في الحديث؟ طب يا دكتور هل معنى كده ان كل الكتاب كل الحديث؟ لا لسه ما نعممش، هتيجي كل البطاطس. بس انا عايز النقطة دي تتفهم، ان صاحب الكتاب اللي هو ابو داود بيقول يا ناس انا في كتابين قبلية بتاع ناس ماتت سنة 180 انا ادخلت فيها في سنن دي شيئا يسيرا من كتبهم. لكن ما يقولكش انا حطيت عليهم علامة، لا، العلامة هي الايه؟ الراوي. فالشيء اليسير موجود وعامته، عامة ما خدته من دول في كتاب هؤلاء مراسيل. فانت شوف اللي هو من طريق ده ومرسل يبقى هو اللي واخده ابو داود. ما حطش الباقي ليه؟ يقول بقى ما احنا بنعلم بعض اهو ان اللي بياخد من كتاب غيره يا ياخد الكتاب كامل يا ياخد اللي هو عايزه يسيب الباقي. طب هل ينبه دائما؟ قال لك لا، بعد ابو داود ما حط القاعده دي اصبح تطرد انت الباقيين عليها يا ما تشتغلش في الشغلانه دي. رجع بقى ما خلصش لسه، أدي دول كتابين هم، قال أنا خدت منهم. ثم يقول وفي كتاب السنن من موطأ مالك بن أنس شيء صالح. تقول يا ترى صالح دي يعني محتج بيه ولا صالح يعني كتير؟ قال والله حسب الواقع. نجيب مالك، نجيب الشيخ هيجيب لنا اهو الحديث من سنن ابو داود، اي حديث يعني الارقام هي معايا، الارقام من سنن ابو داود. وكذلك من مصنفات حماد بن سلمة وعبد الرزاق. فين بقى حمد بن سلمة دلوقتي؟ ما لهوش إلا في الظاهرية حتى مكتوب حديث حماد بن سلمة حتى. هو بقى روى عن حماد في الكتاب المصنف ده عدد، فيبقى أصبح الكتاب اللي مفقود اللي هو لحماد بن سلمة موجود في سنن أبي داود بشهادة أبو داود نفسه، وأنه لم يفرزه كما فرز عبد الرزاق لأنه إيه فرقه على الأبواب. ثم بعد ذلك روايته من مصنف عبد الرزاق. رحنا ندور إن هو يقول خلي بالك أنا خدت من المصنف، قال لا. طب ما أنا قلته هقول إيه تاني. فأصبح هذه هي الطريقة التي أدخلت بها أكثر بقى الكتب بحسب الممارسة اللي أدخلت بها كتب في بعضها هي هذه الطريقة اللي هو الكتاب منثور في الكتاب في كتاب من أخذ منه، سواء كان مباشر كشيخه زي ما البخاري لا اللي هو متفرق زي البخاري، أو كان شيخ شيخه كما سيأتي في المحروسة دي. فيبقى احنا عندنا سنن أبو داود، يا كابون جبت جزء معايا، هذا أبو داود أهو يا عم، هذا أبو داود هو الراجل حبيبنا، وآدي الأحاديث. أحاديث عبد الرزاق بن همام في سنن أبي داود، آدي بيانها. خد من مالك بن أنس بحسب الطريق 291، وخد من حماد بن سلمة 243. ومجموع أحاديث السنن بالمقرر 5274. كيف يأخذ بقى يا مولانا من دول بالإسناد؟ يقول حدثنا كده كده. طب إيه الدليل على كده؟ الإسناد مش بالكتب؟ ها؟ الإسناد مش بالكتب؟ لا ما أقولش بالكتب. هو خد تطبيقيا عملية، خد من الكتب فيها كان كتاب ولا في أشخاص؟ لا ما فيش أشخاص في الوقت ده، ما كانش فيه أشخاص إطلاقا، إما الإسناد وإما تتكل على الله. من هو ده اسمه عصر الرواية ليه؟ لا هو الشيخ أشرف يقصد هل خد من أشخاص على أشخاص لغاية ما وصل لصاحب الكتاب؟ هو بقى طلع الإسناد هتلاقي، طلع أي حديث من أبو داود وشوف، يكون فيه مالك بس هو ما يرويش عن مالك مباشرة. هو دي معروفة. إي بس هل من رواية القعنبي مثلا حسب خبرتي مسلم أما يخش على مالك يخش من طريق معن بن عيسى؟ إحنا ما معناش لحد دلوقت أو إحنا قاعدين إلى أن تقوم الساعة ما معناش نسخة من رواية معن بن عيسى للموطأ، لكن كانت عند مسلم فراح موزعها في كتابه. البخاري لما يدخل ما يدخلش من طريق معن بقى الأول، يدخل من طريق القعنبي ومن طريق معن. والرواة الموطأ منهم معن بن عيسى ومنهم القعنبي، وما يخشش من طريق يحيى، هما الاثنين. ليه؟ لأن لما يكونوا هناك ما في ايدهمش الرواية، فاللي في ايدهم يستعملوا. فيبقى أصبح سنن أبي داود بحسب كلامه هو أدخل فيها من مصنفات السابقين عليه من 5 كتب: مصنف كتاب الزهد لابن المبارك، كتاب الزهد الوكيع، وكتاب موطأ الإمام مالك، وكتاب مصنف حماد بن سلمة، وكتاب عبد الرزاق. ويعرف ذلك بوجود هؤلاء الأشخاص في الإسناد، والإحالة العامة دي تغني عن إنه هو يحط لك علامة تحت كل حديث ويقول لك أنا دخلتك الحديث خلاص. هذه الإشارة كافية في أن يقول لك إني أنا دخلت من الكتب دي اللي هي سابقة عليا في كتابي ده اللي هو متأخر. بس هو قال إنه دخلها مراسيل بالنسبه لداود، كان دخل لي مراسيل. ايوه هو روى الكتاب، روى الموطا عشان هو يقول ان هو ما خد من الكتاب مباشره كده، صح كده؟ ما فيش مباشره، كله في الروايه يا بابا. لا المراسيل دي، المراسيل دي ولا المراسيل مرتين دي جت منين؟ إيه؟ لا بقول المراسيل، المراسيل بتاعته. لا بيقول الروايات اللي خدتها دي تدخل في المراسيل، لأن هو له مراسيل في السنن وله مراسيل لوحده. هو له مراسيل في السنن، فيقول اللي خدته من دول مراسيل، يعني مش مسندة. يعني فضل المسألة مرحبا ماشي يا عمي يا دكتور. نعم دلوقتي احنا نعرف إذا كان الإمام دخل كتاب من كتب السابقين عليه على كتابه، قلت بوجود صاحب الكتاب داخل الإسناد، هل ده فقط ولا بوجود راوي الكتاب الأصلي مع الإمام؟ ممكن كده وممكن كده يعني حسب الزمن يا رب. طب ما انا مقصدي ايه؟ مقصدي ان الائمه لم يجمعوا، يعني الامام مالك لم يجمع كل حديثه في الموطا، يعني ممكن بعض حديثه خرج عن الموطا. معلش لكن احنا مقيدين بمصنف كان موجود، لاننا بنعالج قضيه الكتابه، كتابه السنه وتدوينها كانت ماشيه ولا لا؟ كانت ماشيه. طب ايه اللي ما خلاش اللي هي الاوائل دي بقيت؟ قال لانه لما تبهدل العالم الاسلامي قتلا وتشريدا فاصبح اللي كان معاه كتاب راويه ادخله في كتاب. لا انا فاهم، بس انا قصدي احاديث مالك لم تحصر في الموطا، فهل يمكن، فهل لو في اي مكان الاقي مالك يبقى هو؟ لا هو الراجل حدد لك اهو، وانت تيجي تلاقيه ده. لا ما بتكلمش على اللي حد، ما بتكلمش على لا ما ينفعش، لا دي قضيه ثانيه. لا قضيه ده سؤال الشيخ شربان، هو لو يعني في اي مكان. لا احنا نتكلم عن مؤلفات تدخل في مؤلفات، ما هيجي دلوقتي الطيالسي وهنفرق القاعده دي. بس الوقت موضوع ده ابو داود ظهر ولا فيه خفاء؟ ظاهر ظاهر يا ستي، ظاهر دخول أبي داود في سنن إن الإمام، دخول مصنفات مالك فيه. فهمتي أو لا؟ فهمتي؟ الحمد لله. إذا فهمت هذه فلا بد. دكتور بالنسبة للمقصد أبو داود بمراسيل الاصطلاح الخاص يعني أرسلها ما لا ما تسرحش أول كده، أنت دائما ابكي على ميت. يعني إيه؟ يعني شوف ده السند وروح شايف الحديث و بسأل حضرتك على كده. لا تسألني لا، لأنه أنا ما فحصتهاش تفصيل، عشان لو فحصت التفصيل ما جيش. أيوه لأنه أنا بصارحة. ده كله ممكن أعمله، اللي أنا عملته دوت مش قليل، لكن ما أقدرش لما أوصل لكده ما جيش. يا كملوني يا ما جيش، مش أنا بهددكم، لا أنا ظروفي ما تسمعش إلا بكده. أنا بركز على إن أقول كلام يتفهم في القضية، اللي مش فاهم أفهمه. هل انتم لستم فاهمين؟ لا خلاص بس التفاصيل بقى دي يعني ايه، ساعدوا انفسكم انتم فيه. ده صوره او قضيه للكتب اللي هي دخلت في بعضيها، عشان نميز بقى بين اذا كان الدنيا مش كده ممكن تفتح حضرتك يجي لك الهوى اذا اردت، يعني ان شئت. هناك يا مولانا معانا محطتين، والساعة كم دلوقتي تعمل حاجة؟ الساعة 10 10؟ لا ده كده البطاطس هتخش في الملوخية. لا لا تخش مش مشكلة. طيب عندنا كتاب تاني بقى، الكتاب ده اللي هو مسند أبو داود الطيالسي، شفته؟ مهم ما شفتش كل قضايا الحديث يا اخوانا. عدم رؤية الكتاب يجعل الامر مستغلق عليك تماما. على فكرة يا دكتور انا شفته، مش متخصص في علوم الحديث. طب ما ترحمنا يا عم، ما ترحمنا كده، انت حلو ده، انا كده بخرك. انا بستفسر بس. لا ما تستفسرش وانت مش بنقطع. لا لا مش لا ليه المناقشة مش لا بالعكس، انا يعني اقبلها جدا، بس يبقى عندك حاجة ننميها، لكن مبتدئ لا ما يمكن، صعب. لكن انا اقول لك اللي ممكن كده. اخر حاجه وصلت لها نزله النظر. لا ما ينفعش، لازم اللي عايز يشتغل او يفهم كتب الحديث، احنا في قضيه كتب الحديث. طبعا الدكتور بعت مسك كتب التفسير، اما شفتش الكتاب استحاله ان المعلومه تظهر في. فانا بقول امثله في كتب مطبوعه سهل انك تروح لها، اي غباشه فيها لما تشوف على طول تبص تلاقي البطاطس دخلت في الملوخية. فاحنا عندنا دلوقتي كتابين، كان كتاب الزهري ومش هتسع له الوقت، خلينا نقول كتاب أبو داود الطيالسي من ضمن الكتب التي دخلت في كتب أخرى. وأيضا الصفحة اللي أنا جايبها من سنن البياقي، اقرأ عم الشيخ عشان انت ما تقرأ هتعرف هو دخل لحمد بن شاكر ازاي. تحتها الخط. ده الإمام البيهقي. البيهقي ده ميت سنة 458، وهو يدخل على الإمام البخاري بطريقة الاستخراج، ولكن دخل هنا على البخاري من طريق راوي البخاري حماد بن شاكر، لأن هذا الحديث حسب رواية اللي موجودة مع البيهقي في المكان ده، وليست لدينا الآن حسب معلوماتي لا داخل مصر ولا خارجها رواية نسخة لرواية حماد بن شاكر لصحيح البخاري. لكن البياخي يقول لك انت لو جيت عندي في خراسان انا كنت اديتها لك وقدمتها لك هدية. نقول له يا ريت نروح بلدك اللي قاعد دلوقتي. قال والله ما تلاقي حتى يمكن تربتي ما تعرفش توصلها الا عن طريق السياح. ليه؟ لان كان له كل اللي بيحاربوا العالم الاسلامي عايزين يمحوا التراث اللي جعلهم يقاوموا، ولا يقاوم إلا العقيدة، العقيدة اللي مرتبطة بالله مش بالشيطان الرجيم. يعني في عقائد كثيرة زي ابن باديس وعمر المختار اقرأ بس اقول لا إله إلا الله. انت هتفوق علينا يا عم. لا انا كده زعلت على الحديث الضعيف. طب مش كنت تغششنا من الاول يا عم، وانا عمال اقول فاهم ان هو مستوعب، وانت مستوعب فعلا بس تلاقيك كاتب. اتفضل. انت هنا بتقرا البيهقي يقول اخبرنا. قال البيهقي رحمه الله اخبرنا ابو عبد الله الحافظ. يبقى مين؟ الحاكم. لازم تبقى انت عارف كده، ما انتش عارف الجاري ليس عذرا في دار الاسلام. اخبرني احمد بن محمد حدثنا حماد بن شاكر. حدثنا. طيب وصل لحماد بن شاكر بكم راوي؟ باثنين. محمد بن شاكر هيوصل للبخاري بكام؟ على طول. على طول. فيبقى سند الإمام البيهقي وصل للحديث ده قفز كده ولا هو بالسند؟ في سند. بس هو كله في سند. الكلام هنا كله قائم ان في سند. دكتور كانت إشكالية ان هو مش هيجي كتاب يدخله ويروي عن اللي موجود في الكتاب. لا لا ما كانش كده. هم وسسجين نفسه اللي هو خواجة يقول لك مش كده. يقول لك انت انظر في الأسانيد وطلع مصنفين منها واعرف ان المصنفين دول كتبهم دخلت في الكتب. هو مش دليل انه كان معاك كتاب يا دكتور؟ مش دليل انه كان معاك كتاب؟ لا دليل. انا بحفظك اهو دلوقتي انه ده دليل ولا تملك الرفض. خلاص انت عايز كل اللي انت عايزه ايه؟ انه يقول لك ان هذا من كتاب. هو ما يقولش كده. ليه؟ لانه بيخاطب ناس عارفه. كونك انت وكده احنا على قدنا. لا يعني نعرفك مضطرين هنعمل ايه؟ ماذا نصنع؟ فلا تعود في القراءة يا شيخ أو كده إنك لا تطلب نصا في كل شيء. لأنه أنا عارف. لا ق... لا لا بس لا مشكلة المصطلح. قلت لحضرتك يا بابا المصطلح اللي بيدرسه لك ما هوش معلم. بس خلاص ما هو إحنا وصلنا النقطة يا عم. إحنا داخلين الصنعة دي داخل فيها زي بتوع العربيات. في ناس بتصلح العربية وتمشي بك 5 متر وانتهينا. طيب المشكلة مش عندي بقى. طيب طب خلاص نعيد تاني. عيد بقى تاني. أخبرنا أبو عبد الله الإمام البياقي بيقول الكلام ده في الجزء كام؟ صفحة كام؟ صفحة 98 الجزء السادس بطبعة الهندية. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أحمد بن محمد حدثنا حماد بن شاكر حدثنا محمد بن إسماعيل يعني البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا شبيب بن غرقدة قال سمعت الحي يتحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه. معلش وكان لو اشترى التراب لربح فيه. قال سفيان كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال سمعه شبيب بن عروة فأتيته فقال شبيب إني لم أسمعه من عروة سمعت الحي يخبرونه عنه، لكن سمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير الخير قول بس ما تقلقش، الخير معقود بنواصي الخير الى يوم القيامه، لان هو حافظ الخير فيقول لك لا جاب الخير ليه الاول على طول تتربس كده الليل. أيوة. انا مش متعبي حاجه، احفظ الخير معقود. انا ما بقولكش لا، انت حافظ ذره من بحر، فالمشكل في مقامك الرفيع. قال وقد رايت في داره 70 فرسا. قال سفيان يشتري له شاة كانها اضحيه. إذن الرواية دي كلها البخاري، البيهقي يقول أنا خدتها من البخاري اللي هو قبلية بالإسناد هو، وأنك أنت إذا ما لقيتش الرواية دي في رواية الفرابري فاعلم أن هناك خلافا بين الروايتين. فضل الرواية ديت شبيب بيقول ان عروة لما سفيان سأل بعد كده هنخش في بطاطس، لا هنخش في بطاطس دي العلة، وازاي يقول الحي والحي ميت والميت بكوا عليه نقول كده الطبخة استوى. انا عايز بس ان حضرات جناباتكم فخاماتكم ان البيهقي ما خدش من صحيح البخاري بهذه الرواية الا هذا الحديث، وله احاديث اخرى تيجي بالحاشية عن طريق حماد بن شاكر. فيبقى ايه ده طريقة من طريق الدخول المصنفات السابقة او الاقدم في المصنفات الايه المتأخرة. البيهقي ده اعتبره مكنز، العشر مجلدات دول لو انت تقراهم وتكون شارب حاجة لازم تكون شارب يا مولانا. لا أنا حذفت المفعول، أنا حذفت المفعول وحذف المفعول لتذهب النفس فيه كل مذهب، فما تغلطنيش يا مولانا. في مصنف مسند أبو داود الطيالسي، هو أبو داود الطيالسي ميت 204 زي وزي الإمام الشافعي. أبو داود الطيالسي ده وهو حي خدوه في بلد غير بغداد عشان يروي لهم أحاديث من حفظه، الحفظ هو، فروى لهم 70,000 حديث من حفظه لم يخطئ إلا في 5. انت بقى امسك البتاع دي كسرها، امسك دماغتنا احنا كسرها. كانوا الناس متعبدين وربنا ادالهم امكانات ان لم تسلم بها فانت امام معجزة. طبعا محمد كان يحفظ 1000 حديث، فالراجل بعد ما حدث 70,000 رجع راجع كتبه بقى لايه غلط في 7، حفظ الغلط كمان بتاعي، راح كاتب 7 وبعتهم للناس دول قال يا ناس أنا حدثتكم 70,000 7 دول أنا غلطت فيهم. هل 7 دي نزلت عن الثقة؟ ليه؟ لأنها في جانب ما روى تعتبر في الخطأ النادر اللي قالوه في كتب الرجال. طب أما يكونوا 70,000 يبقى المصنف بتاعه 2000 وشوية، هو 3000، هو 4 النسخة الكاملة دلوقتي منه 4000. أسانيد يعني أسانيد أسانيد يعني أسانيده عالية حلو. لا يعني هو المتون مش 70,000 بس الأسانيد هي السنين. ولا أسانيد، لكن هو لما أنت لا قدر الله تشوفه هتلاقي إن هو أيوة ما أنا بقول لك ما المشكلة كده أنت لما تشوفه. أنا آسف دكتور أحمد كشك منتظر. خلاص وانا عني دقيقة واحدة هلم البطاطس ماشي. خلي بقى البطاطس دي مقفولة بتاع الدارس. طبعا تحرق كده. والنبي الله يخليك. ما انا متأسف اذا كنت طولت عليكم، وارجو ان يكون الكلام اللي قلته مفهوم، واذا كان ليس مفهوما فمن حقكم ان تستفسروني بعد ذلك، ويكون السؤال مكتوب عشان المكتوب ما فيش منه مهرب. حاضر، قول قول قول قول اللي نفسك فيه وانا سامعك. الحق ما ليس بالمطبوع مثلا من البخاري، زي مثلا حديث البيهقي عن حمال بن شاكر هنا، هل يصح الحق هذا بالكتاب الصحيح؟ لا، ما تلحقش روايه في روايه الا عند 70 ضروره، ودي ما جاتش ضروره واحده. لا لا، اعمل اسمي لم توجد الضرورة يا سيدنا الشيخ، ومع ذلك يعني الكلام دوت اللي حضرتك بتقوله يا أستاذ، الكلام ده داخل في معالجة النص مش النص. ارحمونا يرحمكم ربنا. يلا يا عم، عشان الدكتور ما يزعلش، مفيش كده يا حبيبنا. يلا أنا آسف يا شباب، بس بقى على شرطنا، اللي خد كده ويغيب انت بشوف تجيبه يا شيخ اشرف. نعم، قرر عليه الصناديق. لا لا والله، طب اديت يا سيدي تنفع. انت نضرب ما ينفعش بالعب كده. هو اللي جاب الدكتور كتبه لي، انا شايف